يعني مثلا إذا في حلقة علمية قال ذلك ثم ختم ذلك في هذا الدعاء يعني يخالف الحديث من الله تعالى. لا ينصر. لكن ينصر هل يجهل أن ينصر؟ ويقع على أحياء كله. لكن لا نفتح عنه من هل يجهل أن ينصر؟ ولا مش رأيك في السؤال الثاني. هذا النبي ينصر. الجواب هو ما سمعتم. كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفهم التفسير الثاني أنه تنويه به أحيانا مشاوي يتلقاه منه من حوله. فإذا كان الرسول عليه السلام أو الأنبياء كلهم كما قال نحن معاشر الأنبياء ما نورث مالاً أو شيء ذلك إنما ورثنا العلم العلماء ورثوا الأنبياء. فإذا كان هذا الذي يقرأ أو يكتب المجلس في هذا الدعاء هو على أثر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدين ينبغي أن يتبعه على القرن التقديمي الذي سماه صلاح اليوم من قلنا لكن سنة الرجماء ثم شعبية وسنة الدين. فإنما كان عنده أحيان التعليم نحن ينبغي أن يجهر بذلك أحيان التعليم. ولكن كما سبق التفسير أنه ليس من عادته عليه السلام أن يرفع صوته بالأشكال والدعاء. فإذا نحن تارة نجهر تعليما وتارة نشد في بعض قصده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.